جاء بين اثنتين وبين ثلاث لا بأس به أربع كما جاء به النص. هذا شيء اختص به صلى الله عليه وسلم لما يحصل لابنته من التأثر هي بضعة منه يهيبه ما يهيبها أو يوليه ما يوليها عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق فإنهم تكلموا فيها بمعان بعضها. قال شيخ الإسلام: نعم. ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق فإنهم تكلموا فيها بمعان